يا وثن مكرت غرفيسي أي ظلد وغري بيظلد أي ظلد وغري بيظلد أي ظلد وثم المريد سبري ذم قريث في الفرحيم يوسد وعزيز ينو الفاد يوسد وعزيز ينو الفاد أي الولد بالفرح سيدي سيم يا وثن مقريث غرفي سيم يا وثن مقريث غرفي سيم أي ظلد وغريبي ظلد أي ظلد وغريبي ظلد أي ظل الهد وثم المريد لقيت الحني سامغرا لقيت الحني سامغرا غلب سفوثي مي غالب سبوثي مين تنوسان يوسد وعزيزان ينو الفاد يوسد وعزيزان ينو الفاد الفرحي هيلو للتساق يا وطن مكرت غارثيسين يا وطن مكرت غارثيسين أي ظلد وغريبي ظلد أي ظلد وغريبي ظلد أي ظل الهد وثم المرين ذك صغار الشضاحة يرش ذك صغار الشضاحة يرش أي دولد الفرح نتوحش أي لولد الفرح نتوحش يوسد وعزيزا ينو الفاد يوسد وعزيزا ينو الفاد يوغال الهاد يتبير غلاش يا وطن مكرت غارثيسي يا وطن مكرت غارثيسي أي ظلد وغريبي ظلد أي ظلد وغريبي ظلد أي ظل الهد وثم المريد هجت الحني سامغرا هجت الحني سامغرا غالب سبوثي مي نتنوسان غالب سبوثي مي نتنوسان يوسد وعزيزا ينو الفاد يوسد وعزيزا ينو الفاد الفرحي ايلو للتسام يا وثن مكرت غارثيسي يا وثن مكرت غارثيسي اي ظلد وغريبي ظلد اي ظلد وغريبي ظلد اي ظلد هد وثم المريد يا وثن مكرت غارثيسي يا وثن مكرت غارثيسي اي ظلد وغريبي ظلد اي ظلد وغريبي ظلد اي ظلد هد وثم المريد يا وثن مكرت غارثيسي يا وطن مكرت غارثيسي أي ظلد وغريب.